الحمد لله رب العالمين، ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم بعد، نبدأ بالدرس الأول، منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي. وما زلنا في مسائل الباب الثاني من ابواب الاجماع، والذي هو عنوانه في انواع الاجماع. وذكر فيه مسائل، ست مسائل، اخذنا الاولى والثانيه من قبل، وندخل اليوم في المساله الثالثه، في مساله انواع الاجماع. وقال فيه المصنف رحمه الله، قال: الثالثه يجوز الاتفاق بعد الاختلاف خلافا للصيرفي. لنا الإجماع على الخلاف بعد الاختلاف، وله ما سبق. والرابعة أيضا نقرأها، لأنها يعني هي حالة ثانية من الحالة الأولى. الثالثة حالة والرابعة حالة بنفس المسألة، مسألة الاتفاق بعد الاختلاف. الرابعة: الاتفاق على أحد قولين الأولين، كالاتفاق على حرمة بيع أم الولد والمتعة، إجماعا خلافا لبعض الفقهاء المتكلمين. لنا أنه سبيل المؤمنين، قيل: فإن تنازعتم أوجب الرد إلى الله تعالى، قلنا: زال الشرط. قيل: أصحابك النجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم؟ قلنا: الخطاب مع العوام الذين في عصرهم. قيل: اختلافهم إجماع على التخيير، قلنا: ممنوع. فالمسألة هذه الأولى الثالثة والرابعة هي ترجع لمسألة إذا حدث اختلاف في عصر من العصور بين العلماء، سواء كان الصحابة من بعدهم ومن بعده، على عدة أقوال، قولين أو أكثر، أيا كان، وما حدث اختلاف. طب هل يجوز بعد الاختلاف أن يحدث اتفاق ثم حدث بعد ذلك؟ الحالة الأولى في الثالثة أن في نفس الزمان، يعني حدث اختلاف في مسألة على قولين ثم اتفقوا على قول واحد، على قول واحد، دي الثالثة. الرابعة لا، إن الزمن الأول حدث الاختلاف على قولين مثلا أو أكثر، انقضى الزمان ثم جاء الزمان الذي يليه فاتفق علماء الزمن الثاني على قول واحد فقط. فهل هذا الاتفاق الذي بعد الاختلاف سواء كان في نفس الزمان أو في زمان تالي يعد إجماعا أم لا؟ هذه الثالثة والرابعة. القاضي في الثالثة قال: يجوز الاتفاق بعد الاختلاف خلافا للصيرفي. وقال: استدل لنا الإجماع على الخلاف بعد الاختلاف، وله ما سبق. طبعا، هل يقع الاختلاف ثم يقع الاتفاق؟ نعم، قلنا على نوعين. النوع الأول في نفس الزمان الذي معنا الآن، يعني الاتفاق في نفس زمان الاختلاف، يختلفون ثم يجتهدون فيتفقون. قال: هذا جائز، وهذا الذي قاله القاضي خلاف قال للصيرفي. واستدل على قتال على الاتفاق على الخلافة، خلافة أبي بكر، على أنهم في الأول اختلفوا بصقيفة بني ساعدة ثم اتفقوا على خلافة أبي بكر، فكأنهم من الأول. طبعا قصة مشهورة، يعني لما قال الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، إلى غير ذلك من الحوار الذي حدث، ثم اتفقوا بعد ذلك على خلافة أبي بكر وإمامة أبي بكر. فهو يريد أن يستدل أن هذا هو اختلاف أولا حدث بين لا شك أهل الحل والعقد علماء الصحابة، ثم اتفقوا بعد ذلك فصار إجماعا، ولا شك أن الأمة أجمعت على خلافة أبي بكر. وممكن يستدل أيضا على الاختلاف في قتال أهل الردة أولا، وهذا حدث لما خالف الصحابة أبو بكر وعمر، القصة مشهورة، اختلفوا قالوا: هل كيف يقاتلوا مع أبو بكر؟ ثم بعد ذلك اتفقوا ونزلوا على رأي أبو بكر، فأصبح رأيا واحدا، حتى قال أبو بكر، عمر قال: علمت أن الله قد شرح صدر أبي بكر لذلك، وعلم أبو بكر قد بين له بالدليل، وكان الحق مع أبي بكر. فأيضا هذا كان اختلاف أولا، ثم حدث بعد ذلك اتفاق أيضا. جمع القرآن نعم ممكن لو تقول ده في بادئ طرح الأمر على زيد، ولا لا أولا على أبو بكر تقريبا كمان لما قال كيف أفعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء في زمن عثمان أيضا، وثم انشرح صدر عثمان بعد ذلك، وزيد أيضا لما كلف. نعم ممكن نقول نعم الأول اختلفوا بذلك لو قلنا يعني، ولكن طبعا هي أوقع في الخلافة جدا، وأوقع في قتال الردة أيضا، هذا في نفس الزمن لأن نقصده أيضا. ممكن نقول أيضا إن المسألة الثانية اللي هو قالها أيضا، وهي وطبعا هنا قال إلا السيرفي خلافا لنا الإجماع على الخلافة، وله ما سبق على أنه يريد أن يقول بأنه ما دام اختلف، هو طبعا تكلم عنها في أول مسألة اللي كنا تكلمنا فيها في إثبات حجية الإجماع وحدث اختلاف، فكيف لهم أنهم يعني إنه إذا اختلفوا فكيف تسقط قولهم، حتى أن طبعا هيأتي الكلام بعد ذلك في المسألة الخامسة قريبة جدا من هذه، لما يقول وأن المذاهب أصحاب المذاهب أقوالها لا تموت، وده قالها الشافعي اللي هي قول اللي. فطبعا هذا المسألة فيها نوع من الإشكال، لكن الصحيح نقول إن أيضا ممكن نستدل، أنا تذكرت الآن بقصة دم الماء من الماء، لما اختلف الصحابة في زمن عمر على مسألة الإكسال هل فيه غسل أم لا، خاصة كان فيه دليل من قبل أن ينسخ أن يكفي منه الوضوء، وقال به عثمان وقال به أهل العلم، ثم لما أرسل عمر رضي الله عنه أبو موسى الأشعري إلى عائشة رضي الله عنها فأفتت له وقالت له إنما قالت له إذا جلس أو إذا التقى الختانان وجب الغسل، وفي رواية إذا جلس بين شعبها الأربعة وجهدها وجب الغسل، قال عمر ليش بعد ذلك حسمت المسألة، استقر الأمر على الصحابة بأن ما دام حدث الدخول لابد من الغسل، حدث إنزال أو لا يحدث إنزال، فكان هذا أيضا إجماعا بعد اختلافه ممكن يستدل بذلك، وكله في نفس الزمن اللي احنا فيها إلى الآن. لأن الخلاف حصل في عمر واتفقوا في عمر في نفس الزمان هذا. نعم. أما الزمان ممكن الزمان الثاني لو في المسألة الرابعة أيضا، المسألة الرابعة اللي يقصد فيها إذا حدث الاختلاف في زمان ثم لم يحدث الاتفاق إلا في زمان ثاني، وهنا دلل عليها يعني الاتفاق على أحد قولين الأولين، يقصد ذلك إن حدث اختلاف أولا ثم في الزمن الذي يليه حدث الاتفاق على قول واحد فقط، هل هذا يعد أيضا إجماعا أم لا يعد إجماعا؟ هو هنا قال إنه هذا يعد إجماعا أيضا، ثم بيّن بالدليل أو بالمثال يعني الاتفاق على حرمة بيع أم الولد والمتعة إجماعا خلافا لبعض الفقهاء المتكلمين. طيب إذن المسألة الأولى الثالثة كانت الاتفاق حدث في نفس الزمان، والرابعة إذا كان الاختلاف حدث في زمن والاتفاق حدث في زمن آخر. هنا مثل له بحرمة بيع أم الولد، لو تذكروا أيضا هذا فيها أثر كان عن علي رضي الله عنه، في وقت عمر أجمع الصحابة على حرمة بيع أم الولد، يعني أن أم الولد لا تباع، ثم وهذا كان اختلاف في أول الأمر ثم اتفقوا، وعلي كان مع الذين قالوا لعمر أيضا بأنه لا تباع، حتى علي رضي الله عنه بعد ذلك في خلافه اختار أن تباع، وطبعا هذه مسألة أخرى، لكن هم الأول هم اتفقوا على على على مسألة على اختلفوا الأول هل تباع أم لا، ثم اتفقوا في زمان عمر في زمان ثاني على أنهم أنها لا تباع، رجع علي رضي الله عنه، ودي مسألة أخرى يعني لن ليست هنا في المسألة هذه، أن علي خالف بعد ذلك حتى أنه قال له قولك مع الجماعة حب إلينا من قولك مع منفردا، لما سئل يعني قال هدت عمر أن أخالفه في رواية، لكن احنا نريد الأول أن نبين أنهم اجتمعوا بعد أن اختلفوا، وأيضا في متعة زواج النكاح المتعة هو ثابت أن كان في خلاف، وطبعا العباس كان يرى بذلك، حتى أن علي بن طالب قام وخطب في المنبر واشتد عليه، أو ابن الزبير الذي قال لا قال قلها وأنا أشوف ما أفعل بك، يعني على العباس كان يرى ذلك يرى عدم النسخ، لكن استقر الأمر بعد ذلك على حرمة نكاح متعة مع انه كان في خلاف والخلاف ثابت. اذا كان اي احد يستطيع ان يقول ان عباس كان يقول به الان فيستدل بقول ابن عباس ان حدث اجماع بعد ذلك واتفاق على حرمه النكاح المتعة. ممكن تستدل ايضا على الربا النسيئه، ربا الفضل اسف مش ربا النسيئه. ابن عباس كان له قول وكان ثابت، لكن استقر الامر بعد ذلك ايضا على حرمه بقى ربا الفضل كربا النسيئه، وقول ابن عباس اصبح يعني لا يعتدي به بعد ذلك على اجماعا بعد ذلك او رايه في ذلك ايضا. فهو يرى ان هو ان هذا الاتفاق اللي حدث بعد اختلاف ولم اتفقوا كلهم على قول واحد بهذا اجماع، واصبح الاجماع على القول الذي اتفقوا عليه. هنا بين ان الادله في ذلك ان فيها رد في المساله، لكن ايضا ممكن يستدل على الخلاف اللي حدث في مساله عده الحامل. ايضا مثال اخر يستدل على يعني لانه المتوفي عنها الحامل المتوفي عنها زوجها اختلف من الصعب منهم، بعضهم قال بانه تعتد بوضع الحمل، والبعض قال تعتد بابعد الاجلين، وقال في ابن عباس رضي الله عن الجميع بذلك، وسواء وضع الحمل قبل 4 أشهر و10 او وضع بعد 4 أشهر و10 ابعد الاجلين يعتد به، والقول الاول بوضع الحمل ليس بال4 أشهر و10، لكن اتفق في العصر الذي يليه بعد ذلك الثاني ان المتوفى عنها زوجها الحامل تضع بوضع الحمل، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، على العموم سواء متوفى عنها أو مطلقة أيضا. فقالوا هذا إجماع أم لا؟ الجمهور قالوا أن هذا إجماع، وهذا يجب الأخذ به ولا يجوز مخالفته والعمل بغير ذلك أيضا. طبعا في طائفة قالت أنه ليس إجماعا، وده اللي هم نافحوا في المسألة أيضا. ليه؟ قالوا الأقوال لا تموت بموت أصحابها، وهذه هي لب المشكلة، الأقوال لا تموت بموت أصحابها. يعني لو مات الناس وقالوا قولا فلا تموت القول، بدليل ان احنا الى الان بنشتغل على المذاهب ايه الاربعه، ولو ضفت اليوم حتى يعني الظاهريه او شيء. طب مين اصحاب المذاهب الاربعه؟ فين الائمه الاربعه؟ فين ما ماتوا اقوالهم الى الان؟ بل كله بيفرع على مسائل على ذلك ايضا. فلذلك هذه مساله مشكله عند البعض، لكن الصحيح اقول بان احنا اثبتنا حجيه الاجماع من قبل المساله الاولى، فاحنا قبل استصحب دي دايما نقول اثبتنا ان الاجماع حجه. طب لو ثبت ان الاجماع حجه، ثبت ان ده اصبح اجماعا الان، يعني كل العلماء العصر طبعا بافتراضيه ايش؟ ان ما ورد لنا ان حد خالف، احنا قلنا اجماع. اذا لو حدث الاجماع على قول يبقى اجماع، والاجماع حجه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفه من امتي على الحق، اذا لابد لك انك تقول ان هذا اجماع وتعمل. ونعم الاقوال لا تموت، لكن خلاص كان اجتهادا واتفق المجتهد العصر الذي يليه على قول من هذه القولين. فهنا والاجماع لانه حجه وهذا اصبح اجماعا فلا يستطيع ان تخالفه الا لو جاء زمان اخر وخالفه، وهو مش اجمعوا على شيء اخر، دي مساله اخرى. لكن المهم انه ظل اجماعا، فما كان ثبت اجماعا لابد انك تعمل به ايضا. لذلك هو قال هنا ايش؟ لنا سبيل المؤمنين، وهذا اللي يقصده. قال لا ينسب له، خلاص هو لا يحب احد ينسب له انه اجتهد في ذلك. ماشي بس كل ده مش الاجماع. احنا طبعا احنا عايزين نتذكره في ايش؟ ان حدث اجماع، هو دي مساله اخرى بتاعت الشافعي، انه عايز يقول ان ما حدش ينسب ليها قول انا رجعت عنه. موجودين اجتهاد ورجع عنه. لا وعايز اقول لك ان اللي قال بقوله ومات عنه هو ما رجع، فقوله ثابت، ده الشافعي رجع في الجديد على القديم. لكن هو لو قالوا الان ابن عباس قال قوله ومات رضي الله عنه ثابت القول والاقوال لا تموت، اذا هو قوله موجود. ما نقول نعم هو موجود ده اشكال، لكن الان لما العلماء العصر كلهم اجمعوا عليه خلاص على هذا القول فاصبح حجه، والحجه اصبح الاجماع حجه علينا. هذا قال هم قال هذا لم يرجع، هو ده مات خلاص كمان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب، هو قال هنا أوجب أثبت القاضي في المسألة النزاع يعني أو الخلاف، لأن البعض قال لهذا ليس بحجية، لا يعد إجماعا ولا يحتج به، إذا حدث اختلاف ثم حدث اتفاق بعد ذلك. الجمهور قالوا لا، هو إجماع، لأن النصوص الدالة على حجية الإجماع تشملها، بمعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم تجتمع أمتي على خطأ. طب هو اجتمعوا الآن على هذا القول، وهذا لا يمكن أن يكون خطأ، إذن هذا حجية، حجة، والإجماع حجة. لكن هم استدلوا بعدة أدلة لابد من الرد عليها، وذكرها هنا لما قال قيل فإن تنازعت، ويقصدون إيش؟ يستدلون بالدليل أول للمخالف، يقول من قوله الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قالوا إذن الرد عند التنازع لمن؟ لله والرسول. فإذا المنام ربنا أمرنا بالرد لله والرسول ومسألة فيها قولين، إذن يجوز لنا نختار القول الآخر، لأنه استدل به بالرجوع إلى الله عز وجل وإلى النبي صلى الله عليه وسلم وثبت فيها قولين، فما الذي يمنعنا ان ناخذ القول الاخر؟ ان النزاع ان نرجع فيه الى ايش؟ الى الله ورسوله. فاذا هو ده القول متفرع عن الكتاب والسنه، فما الذي يمنعنا ان ناخذ بذلك؟ وليس لنا ان تلزمونا بالاكتفاء بالراي او بالقول المتقدم المتاخر فقط. قلنا لا، الرد عليكم من الايه، لان الايه تتكلم عند وقوع النزاع. عند وقوع النزاع سترجع الى الكتاب والسنه فتاخذ. طب عنده عدم وجود النزاع وفي الاتفاق، يبقى لا ترجع للكتاب، ولا لا مش لا ترجع، ترجع للقول المنبسط القادم من الكتاب والسنه الذي هو عد اجماعا اللي هو ذلك. فهنا اذا لابد لك تتمسك بالاجماع، يبقى الايه ليست لكم فيها دليل، لان ليست المساله هنا في الاختلاف، بل المساله هنا عندنا في الاتفاق اللي موجود. ثم استدلوا بالحديث الثاني انه قال نعم، هو قال هنا فقلنا زال الشرط، وطبعا لما قال زال الشرط يعني زال شرط التنازع، فاصبح في اتفاق. قيل أصحابك النجوم بأيوم اقتديت باهتديت. الرد حديثيا وأصوليا، يعني هنا الرد ممكن يكون أولا حديثيا، إن الحديث فيه ضعيف الإسناد، فممكن تقول لهم يعني إسناد لا يثبت فلا يجوز الاستدلال به، لا لكن طبعا بيتسامح في اهل مع اهل الاصول في المساله دي احيانا، نقول احيانا، لكن نقول على فرض صحه الخبر. هنا يقصد هنا ايش؟ هنا يقول كما قال ان يراد به العوام في عصره، يعني ليس المراد باهل الاجتهاد. مين اهل الاجماع؟ العلماء والاجتهاد. فيقصد هنا سنة انك تقتدوا العوام، يقتدون بهؤلاء، وليس الخطاب هنا لاهل الاجتهاد واهل الاجماع في ذلك ايضا. ثم اصحابك النجوم، لا هو بيقول بايهم اقتديتم اهتديتم، ويقصد يقول ان على العموم بايهم باي قول ثبت عن الزمن الاول فانتم في هدى. طيب في ذلك وجب رضي الله تعالى فتنزعنا ورددنا الى الله تعالى الى الرسول وجدنا قولين اخذنا بقوله، هذا هذا برضه في اصحاب النجوم ثبت قولين عن الصحابه اخذنا بقوله انها نفس الفكره يعني. لا الايه الاولى هم استدلوا بايه فيها التنازع فردنا عليهم ان ده اتفاق، عشان كانت علتهم في الآية احنا خدنا الرد من الآية، لأن ده مش تنازع، الشرط زي ما ذكر هو شرط، لكن الحديث الثاني ما فيش فيه تنازع، هو يقول لك على العموم، طب الأولاني أنت قلت لي تنازع فأنا رديت عليه بالاتفاق، الثاني بأيهما؟ فأيهما على العموم، أنا أخذه في أي حالة، فرد هنا مش هيبقى رد التنازع، مش هيبقى رد، لأن مش الشرط مش موجود في الحديث الثاني، لكن هو الشرط أن الكلام هنا ليس لأهل الحل والعقد وليس لأهل الاجتهاد، لأن هنا الإلزام، لأن أصل المجتهد لا يلزم باتباع، عشان تبقى بس واضحة ليكم. فاهمني؟ المجتهد لا يلزم باتباع مجتهد اخر، فالكلام هنا للعوام ليس محله النزاع الذي معنا. نعم. فهنا ثم ذكر الثالث. قال: قيل اختلافهم اجماع على التخيير. قلنا ممنوع. يعني يقصد هنا ان اختلافه في الزمان الاول كانه اجماع على ان هم قولين، فاختار اي واحد من القولين. وقلنا حتى لو كان هذا اجماع، من بعدهم رفع هذا التسويخ اللي هو انكم تختاروا منهم، لان اصبح اجماعا تالي فرفع الاجماع الاول. لو قلنا بذلك ان الاول كان اجماع على قولين ثم جاء الزمن الثاني اجمع على قول فرفع على الاختيار الذي كان لكم في الاجماع الاول. طيب الخامسه وهي يسيره حتى ناخذها. نعم. المشكله هي جزء مع الاختلاف، اما لو في زمن اخر فهو كان بيرد معنى لا ده هو بيقول ايضا بالزمن الثاني ايضا يكون اجماع. قال لنا انه سبيل المؤمنين، لنا سبيل المؤمنين يعني يعني اجماع. هو بياتي بشبه التدين ورد عليه، هو يرى بالثالثه والرابعه ان ما لم حدث اجماع بعد خلاف سواء في الزمن الاول او في نفس الزمان يكون اجماع. الاشكال عنده هيجي في السته، ما قدامك ايه؟ لنا يا حبيبي ما هو قال ايش؟ الاتفاق على احد القولين كالاتفاق على الحرمة بالعوان والمتع اجماعه، خلافا لبعض الفقهاء والمتكلمين. هو اثبت ان في خلاف عند بعض الفقهاء والمتكلمين، لان حتى الشافعي ليه كلام فيه عشان بعد هذه مثلا قال قول لا تموت قول اصحاب، لكن خلينا اتركها بيجي لنا هو ليه قول فيها زي كما قال بعض الفقهاء والمتكلمين، ما ذكرش هنا قول الشافعي، لكن الشافعي ليه قول فيه. كان كلام الشافعي ان هو كان هو من الزمانين لا يمكن الاجتماع بعد الزمن الثاني. انت بتسأل على راي القاضي، القاضي يرى ان ده اجماع. ماشي. بس هو بين اهو، انا بدي براجع لك المتن ليه. قال اجماع خلافا لبعض الفقهاء المتكلمين، ثم قال لنا انه سبيل المؤمنين، يعني اجماع ليه؟ لان ده سبيل المؤمنين اللي اجماع عليه، فبيستدل بذلك. قيل فين تنازعتم؟ مش تنازعتم دي يستدل ان هو ينفع الاجماع بعد الاختلاف. لا لا ده بيقول قيل يعني ده المضاعف، يعني القول اللي بيرد عليه القول المضاعف ده اصلا بيقول ان تنازعته بين شيء فقيل الله ورسوله. طيب احنا القولين نجتمع عليه. لا لا لا القول ده بتاع المخالف. انا كده طيب هو ليه فهمته غلط؟ هو بيقول في ان تنازعتم، مش هو قال ايه؟ قيل فان تنازعتم اوجب الرد الى الله تعالى. طيب والرد اللي هو يقصد ايه؟ هما بيقولوا الاول انت الان انت رددت في قولك انت اللي احنا بنقوله، رددت لمين؟ الاجماع. وربنا بيقول لو تنازعتم ردوا الى الكتاب والسنه، فانتوا ردتوناش الى الكتاب والسنه، ردتونا اليكم الى قول الاجماع، وهم بيشكلوا علينا بكده. فقلنا نحن عند التنازع ربنا امرنا بالرد الكتاب والسنه، لكن لو اتفقنا بقى اجماع، والاجماع اصلا اثبتنا انه حجه في المساله الاولى، يبقى رددنا الاجماع اللي هو اصله كتاب وسنه. فهو فرد عليهم بذلك. يعني قول مضاعف ده بينكر الاجماع اصلا؟ لا شفت هنا لا ده انتبه احنا الان مشكلتنا مش في انكار الاجماع. خلاص حجيه الاجماع ثبتت في المساله الاولى. دي صور من صور الاجماع. مش الباب الثاني ده كله بيقول لك انواع الاجماع. ففي اجماع ياتي بعد اختلاف. في نفس الزمان او في زمان الثاني. ده صور. عشان ما تروحش ناحيه ان هو بينكر الاجماع. لا هو بيثبت الاجماع بس دي الصوره عند المخالف ليست اجماع. الصوره بينكر الصوره اللي بينكرها الصوره اه يقول مش بينكرها يقول ان ده لا يعد اجماعا يعني لا تلزمني به هو لا يريد اجماعا فهمت في الزمن الثاني وطبعا لو الشافعي ليه كلام ذاك قال بعض الفقهاء ويقصد ايضا ان الشافعي منهم الذي قال ان الاقوال لا تموت بموت اصحابها تظل المساله فيها يعني من اي قول ما هو رد هو ما هو ده الثلاث ادله اللي هو ما قالش ما سماهوش لكن انا بقول لك ان من الفقهاء اللي قالوا ذلك الشافعي فهو رد على دليله ادلتهم الثلاثه طيب يا عم خليف انا خلصت لا هي القاضي البيضاوي اللي انا بقوله لا انا اقصده لا على حسب احنا قلنا دي قاضي دي تفرق وعند الحنابلة غير عندنا هو ده هنا ما قالش هنا القاضي لا هو هنا ما جابش ما مش يسمي نفسه هنا ده انا اللي بقول عنه ان هو القاضي البيضاوي لكن هو ما قالش هنا القاضي ما ذكروش بقلاني هو عندنا عند الشافعي عند الحنابلة قاضي عياض يعني نعم صحيح نعم طيب الخامسة إذا اختلفت الأمة على قولين فماتت إحدى الطائفتين يصير قول الباقين حجة لكونه قول كل الأمة يعني هو يقصد هنا إيش كان في قولين فاللي قالوا بالقول من واحد الاثنين كلهم ماتوا طيب قال أصبح قول الباقين حجة لأن الباقين هم أصبح قول الأمة أصبح قول كل الأمة يعني الطائفة الباقية اللي بقت وقولها بقي هو لا يطبق عليه أدلة الإجماع إذا تبقوا على ذلك وعملوا بهذا القول فقط يبقى أصبح الآن إيش أصبح أن هذه كما قال هنا أن أصبح قول الباقين حجة لكونه قول كل الأمة هذه السادسة وهي فيها الإشكال الكبير اللي ذكروا والله هو ما ذكر فيها رد على انه ولا رئيس اصل المساله ان اللي قال القول خلاص مات فتبقى الباقين وعملوا بالقول الباقي هو هيبقى لابد خلاص فاصبح هم الحجه بقى خلاص وبالتالي هم الاشباع هم الاجماع هم ايوه لانه قال فماتت احدى الطائفتين يصير قول الباقين حجه لكونه قول كل الأمة. دي عبارة ماشي موجودة في كل المسائل هتلاقي الأقوال لا تمد بموت أصحابها. ما قلناش مشكلة هو ممكن يقول لكن يظل حد صاحب من الأقوال دي هو مات لكن ما زال جاء عالم يقول بالقول ده. الجملة خليها معاك ليش؟ لأن هي ما نقدرش ننكرها، ماشي الأقوال لا تموت بدليل إن إحنا أصلاً بنعمل فقهياً بأقوال من ماتوا. لكن هي النقطة دلوقتي هو لو جاء لو تبقى ما لم يقل بهذا القول، وأصبح الموجودين كلهم يقولوا بالقول الثاني. فأصبح هلاهم الإجماع اللي في زمانهم. بس؟ نعم. السادسة. ناخدها عشان يبقى انتهينا من الجزء ده لأن فماتت إحدى الطائفتين يصير قول الباقين حجة طبعا لأنه قول كل الأمة السادسة إذا قال البعض وسكت الباقون فليس بإجماع ولا حجة. ده قول القاضي بقى هنا. القاضي اللي أقصد هنا البيضاوي أقصد. فليس بإجماع ولا حجة. وقال أبو علي إجماع بعدهم. وقال ابنه هو حجة لنا. هو حجة أسف مش لنا. هو حجة. يبقى بيثبت الآن إذا قال البعض وسكت الباقون قال ليس بحجة ولا إجماع. ثم نسب لأبو علي مين؟ جبائي المعتزلي وابن أبو هاشم. قال أبو علي إجماع بعده جعله إجماع. وقال ابنه حجة. قال هنا لنا أنه ربما سكت لتوقف أو خوف أو تصويب كل مجتهد سنتكلم فيها. قيل يتمسك بالقول المنتشر ما لم يعرف له مخالف، جوابه المنع، وأنه إثبات الشيء بنفسه. طيب هذه مسألة تسمى الإجماع السكوتي. هذه مسألة ما تسمى فيه الإجماع السكوتي. وهذه مسألة فيها خلاف يعني بين الأصوليين حتى بين الفقهاء، والبعض فرق قال إذا قال البعض قولا وانتشر في الأمة وسكت الباقون هل يكون هذا القول المنتشر إجماعا أم لا؟ هل هو حجة أم لا؟ أيضا يعني في إجماع وفي حجة. المؤلف على عدم حجيته قال ليس بإجماع ولا حجة، لا يعد إجماعا ولا يعد حجة. طيب ثم استدل ليش الساكت ربما يكون عنده أسباب للسكوت وذكرها. قال ربما سكت لتوقف أو خوف أو تصويب كل مجتهد. أول حاجة لتوقف، لأن قد يقود المجتهد هذا الذي لم يتكلم في المسألة هو نظر فيها لكنه لم يستطع أن يرجح رأيه فتوقف فيه. فتوقفه وسكوته ليس معناه لا موافقة ولا رفض، وهذا ذلك لا ينسب له قول في ذلك، وهذه من ضمن الأسباب. لذلك حتى البعض قال إن القصة مشهورة عن إمام مالك رضي الله عنه في المسؤول عن 40 مسألة فأجاب عن 34، قال هو ما ليس لا يعلمها مالك، لكنه مالك متوقف فيه، يعني متوقف أن يفتي فيها لكنه ليس جاهل الحكم فيها. بعض الناس طبعا، لكن هو أنا أقصد أنه ما عنده من الله الصلاة وضو مبارك. أين أنت يا رجل؟ شهور المهم بالخير. طيب من الله الصلاة. فقالوا إذن هذا من باب التوقف أيضا. ذا كثير من العلماء ممكن يتوقفوا في مسألة ولا يفصلوا فيها. فهنا قال أول شرط، قال لعله اجتهد في المسألة أو لم يجتهد. ممكن يقول لم يجتهد، يعني المسألة لم تعرض عليه أو عرضت ولم يبذل وجهه، فما زال متوقف. يعني ممكن يجتهد ويتوقف وممكن لا يجتهد وبالتالي هو متوقف، وهذا سبب من أسباب السكوت فلا يحمل به. أو لو كوني يخاف من أهل القول الآخر، دي موجودة في زمان من الأزمنة. قد بعض العلماء سكت وما تكلموا في بعض المسائل خوفا من أن يسجنوا، يعذبوا، أن يعرف عنهم هذا القول، فسكتوا عن ذلك. وسكتوا عن ذلك ليس معناه أنهم وافقوا القول الموجود أو خالفوا، ما أحد ما لم يصرح بذلك أيضا. أو أنه يرى أن كل مجتهد مصيب. هنا بعض المتوقفة أو بعض الكلام ليس براجح، لا أدين الله بذلك. البعض يرى، بعض الفقهاء حتى الأصوليين يرى أن كل من اجتهد في مسألة هو مصيب، وبالتالي هو يرى أنه مصيب فلا يريد أن يخالفه، يعني هو مجتهد واجتهد فأصاب. القول هذا طبعا ليس بصحيح، ليس كل مجتهد مصيب في الحق، لكن هو لابد أن لو اختلفوا هناك واحد من أصاب والباقي مصيب في الأجر، في أجر الاجتهاد فقط. لكن هناك طائفة من ترى بأن كل مجتهد مصيب، فقد يكون هو من هذه الطائفة فسكت لذلك. انظر بقى شوف الأسباب اللي بيقولها، يعني ليس هذا ما ليس لك بقى أنك تصرح بأنه هو سكوته مع انتشار القول بأن هذا يعد حجة وإجماع أنه موافق عليه، هو ده اللي بيبينها يعني، وبالتالي هو لم يخالف ولم ينكر عليه. ثم ذكر القول الثاني وهذا أنه إجماع قال به الجبائي وابنه قال بالأبو علي طبعا الأول، والثاني أبو هاشم أنه قال حجة. الأول أبوه قال إنه إجماع، والثاني قال حجة. لا، ما هو إجماع ملزم، لو خالفته هتقع في مخالفة الإجماع. حجة يريد أن يقول إنه يعتبر من الحجج، لكن ليس إجماع أقل، لكن حجة يريد أن يقول ذلك أيضا. وطبعا المسألة المسألة تحتاج لبحث موسع، بس طبعا الكتاب يعني مش سامح أو بي، لكن أهل العلم يعني كثير من أهل العلم يستدلون أيضا بأن الإجماع السكوتي بعضهم يرى أنه حجة أيضا، وممكن تقول الجمهور يرى بعضهم بأن الإجماع السكوتي حجة أيضا. قالوا ليش؟ لأن النصوص دلت على حجية الإجماع، ولزم أن يكون القول الحق ظاهرا في الأمة. فلو ظهر القول، بالذات لو انتشر القول وظهر القول وانتشر، والأصل القول الحق ينتشر، فهنا يروا بأن من سكت لابد أن يكون هذا يعني القول، يرى أن هذا يسمى إجماع سكوتي، وباستحالة أن يكون الحق خفيا، استحالة أن يكون الحق خفيا، لقول الله سلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. وهنا وكنا المؤلف طبعا لم يقل بهذا القول، وقال بأنه ليس بحجة وليس بإجماع، لكن هنا أعتقد أنه قال قيل يتمسك بالقول المنتشر ما لم يعرف له مخالف، قال جوابه المنع، يبقى خالف، لأنه في حالة إذا كان القول منتشر ولم نعرف له مخالف، طب هل نقول به؟ قال المنع، وهو يعني يقصد هنا أنه كأنك بتتمسك بنفس الدليل، يعني أنت بتقول بنفس الدليل تجعله مسألة نفسه دليلا لك أيضا، وكأنه يستدل بالإجماع السكوتي على الإجماع السكوتي، ذلك هو قال هنا أن هذا يمتنع أن يكون ذلك أيضا. ثم ذكر هو نفس الدليل، قال فرع قول البعض فيما تعم به البلوى ولم يسمع خلافه كقول البعض وسكوت الباقي، يعني قال البعض أنه ممكن يكون فيه قول فيما تعم، إذا كانت المسألة بما تعم به البلوى وانتشر قول وسكت الباقي ولم يسمع خلافه، قال كقول البعض وسكوت البقية، يعني هو جعل حتى هذا كهذا المصنف، يعني قول لو عمد فيه البلوى ولم يسمع الخلاف كقول البعض وسكوت البقية، مع أن المسألة تعم فيها البلوى تشتد فيها الحاجة أكثر. طب هل يحتج بالقول بالإجماع السكوتي؟ طبعا الطائفة من المؤلف الذي لا يرى بالاحتجاج بالإجماع السكوتي لم يرى أنه حجة شرعية، والحق أن لا، في مسائل ممكن يحتاج بها بالإجماع السكوتي، لكن إثباته ليس بالهين، لأنه أضعف لا شك من الإجماع القولي، لكنه يحتاج طبعا لو كان قول عم به البلوى أو قوم منتشر والقرائن المحتفة بتبين أنه يعني أنه ليس هناك مخالف، ممكن تحتاج به، خاصة أن الكثير من الفقهاء احتجوا بإجماع الصحابة، يعني أو إجماع وجود رأي أمام الصحابة ولم ينكر أحد، فقالوا هذا يجعد إجماع سكوتي. في الصحابة سهل، لأن كان المسألة بتقال في المدينة وفي زمن الصحابة والأمر كان ممكن تحصره، لكن بعد زمن الصحابة المسألة فيها كلام كبير جدا، أن كيف تضبط مسألة الإجماع السكوتي، يعني اللي قيل في المدينة هل هتحمله على إجماع اللي في البصرة وفي الكوفة وفي الشام؟ لا، كيف؟ طب الأول كان الأهل الحل والعقد والصحابة كانوا كلهم في مكان واحد، لذلك قال يعني قيل في محفل من الصحابة أو لم ينكر عليه أحد، فممكن تقول إجماع سكوت الصحابة يدل على ذلك، لكن لو أنت تكلمت في في في في, في العلماء في الأمصار بعد ذلك كيف تثبت هذه المسألة؟ الخلاف فيها طبعا طويل، يحتاج لممكن تفاصيلات أكثر إن أردته إن شاء الله، لكن نكتفي بهذا القدر عشان نقف في الفقه ونقف عند الباب الثالث. أخذنا بعض مسائل أنواع الإجماع، وأخيرا كان لكن هو تعرفوا أن القاضي هنا البيضاوي لا يرى على قول هذا بالإجماع السكوتي، أو يعني ليس بحجة عنده ولا إجماع. طبعا المسألة دي يعني لها أطراف كثيرة حتى في العقيدة كمان، يعني نقف عند باب الثالث. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك. نعم يا رب.